القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، وصباح الدفء في كل شيء، في الحب والمشاعر والتجمع. الدفء هو شعور بالأمان والاستقرار، ودفء الأسرة أجمل شيء في الوجود. كل الخير والحب لكل أسرة متفاهمة متحابة تتمنى الخير للجميع. معكم اليوم عبلة إبراهيم. صباح النور على عيونك يا نور قلبي، بفوت الصبح على دارك أنا وحبي. صباح النور على عيونك يا نور قلبي، بفوت الصبح على دارك أنا وحبي. عزيزتي المستمعة، وفقرات منوعة ومفيدة أعدتها لك أسرة البرنامج من أجل كل أسرة مصرية تسعى لحياة أفضل بإذن الله. تعالوا معنا نبدأ أولى هذه اللقاءات والأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. وتزعل مني أنا ليه يا باشمهندس أحمد؟ علشان حاجة زي دي يا وائل كان المفروض تبلغها لي، كان المفروض تقولي على الفكرة بتاعت أبو دنيا. تقصد انه عاوز يجمع عائلة مرزوق كلها في مكان واحد؟ طب ايه اللي زعل في كده يا احمد يا مرزوق؟ كان واجب عليك تقول لي يا وائل. لا استنى عندك يا صاحبي، انا بعرف في الواجب كويس قوي، والواجب هو اللي خلاني احتفظ بسر صاحبه اتمنى عليه. هو نفس الواجب لما احمد مرزوق يجي يفضفض معايا بكلمتين ويبقى سره اللي اتمنى عليه كبير. انا اسف يا وائل، ما كنتش اقصد المعنى الحرفي للكلمه. يعني معك حق، المفروض فعلا الإنسان من هنا يدقق في اختيار كلام، والإنسان من هنا برضو يعذر اللي قدامه ويفهمه. بعدين ما فيش بيننا أسف يا أبو حميد، بس أرجو تكون متفاهم للدوافع بتاعتي. بالتأكيد يا وائل طبعا، لكن قول لي بقى، أنتم لقيتم فعلا المكان اللي ممكن يصلح يلمنا كلنا؟ لا لسه ما لقيناش المكان يا وفاء. معقول؟ يعني خلاص البلد ما بقاش فيها حتة أرض فاضية؟ لو كان الموضوع حتة أرض والسلام كنا لقينا بدل حتة الأرض ألف واحدة، بس أنا بحلم بقطعة أرض على مزاجي. طب قولي بقى، مزاجك ده رسم لك إيه في أحلامك؟ أولا الموقع. لازم تكون القطعة دي قريبة من أشغالنا كلنا. كويس. أنت تبقي قريبة من مصنعك، أحمد مرزوق من مكتبه الهندسي، وغادة من مجمعها التعليمي، ده غير الباقيين، وائل ونعمة وأميرة وبقية العيلة. يعني ولو إن صعب قوي إنك أنت تحقق الشرط ده، لكنه مش مستحيل. وثانيا مساحة الأرض، لازم تكون مساحة الأرض كبيرة علشان تسعنا كلنا، حتى لو حنبنيها عمارة لازم برضو تكون مساحتها كويسة. كلام معقول قوي يا أبو دنيا، وأحلام كويسة بس مكلفة. مكلفة ليه؟ انت ناسية اننا حنوفر تكاليف التصميم الهندسي والإشراف كمان. قوليلي يا مدام وفاء، كلمت أبو دنيا في العرض اللي عرضته عليك إني أساهم في العمارة اللي مفروض نبنيها؟ طبعا كلمته ووافق يا سيدي إنك أنت تساهم في العمارة. جميل. طبعا أنتم عارفين ظروفي، إحنا لسه يعني ما نعرفش قطعة الأرض هيبقى تمنها كام، علشان كده قيمة مشاركتي في الفكرة دي لسه ما تحددتش. غريبة، مع إن أبو دنيا حددها خلاص. حددها إزاي؟ إحنا لسه ما نعرفش الأرض فين وبكام. مساهمتك معروفة ومحددة، الأرض دي مش هتحتاج لتصميم هندسي ومهندس مشرف على التنفيذ؟ ده غير إن المهندس ده يسعى في إجراءات الترخيص وتوصيل المرافق زي أنا ما عملت بالزبط في مصنع حضرتك. شفت بقى بسيطة إزاي؟ حضرتك تقصدي يعني إني أيوة أنت اللي هتعمل كل ده وبدون مقابل، وتبقى دي هي مساهمتك. ساتر يا رب، استغفر الله العظيم، هي الناس جرالها ايه؟ يا ابو دنيا قلت ايه؟ ايه رايك في حته الارض دي يا ابني؟ انت مش سامعني وانا بستغفر ربنا؟ هي الاسعار بقت عامله كده ليه؟ حتى الاراضي اللي لا فيها خامات ولا تصنيع اسعارها تطلع في العالي كده؟ هو ده السوق يا ابو دنيا، عرض وطلب. بس يا وائل ما ننكرش ان في مغالاه وفي ناس بتزود ارباحها بشكل جنوني وغير مبرر. الراجل صاحب الارض لما سالناه السعر غالي ليه يقولك عشان الدولار الجمركي زاد. ليه؟ هو انا هستورد الارض دي من بره؟ او اي كلام فارغ بيتقال وخلاص. طب وبعدين بس يا وائل يا ابني هنعمل ايه؟ نشوف كام حته ارض تانيين. بس خلي بالك الاسعار اللي سمعناها دي مش هنسمع اقل منها بكتير بعد كده. ساعتها بقى مش هيبقى قدامنا غير الاستسلام للامر الواقع. عزيزتي المستمعة، تتحقق الحياة الأفضل لكل أسرة عن طريق الاهتمام بالصحة، واليوم يسعدني أن ألتقي مع الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان. اهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور على حضرتك وعلى جميع السيدات والسادة المستمعين. دكتورة سحر، الحقيقة بنتحدث الى الاسرة المصرية، بنقول لها صحتك امانة، وصحة الام هي اهم فرد في الاسرة، كل فرد مهم، لكن صحة الام هي الدينامو اللي هيحرك هذه الاسرة دايما للامام. هو طبعا زي ما حضرتك قلتي، الاسرة فعلا كلها، كل فرد فيها له أهميته القوية. إنما الأم في الأسرة هي الدعامة اللي بتسند للبيت كله. بما أننا بنتكلم على صحة الأمهات، خلينا نقول تنظيم الأسرة بيقدم إيه للارتقاء بصحة الأمهات وكمان الأطفال. الأول اسمحيلي أن أنا أعرف السادة المستمعين بمفهوم تنظيم الأسرة. ببساطة جدا، مفهوم تنظيم الأسرة هو حق واختيار الوسيلة المناسبة ليهم الاثنين لاختيار تاني. وخلي بال حضرتك أنا بقرر اختيار إمتى يبدأوا الإنجاب، والفترات المباعدة بين الطفل والآخر، وإمتى ياخدوا قرار الاكتفاء من الإنجاب. بس ده هو اختيار وحق زي ما قلت لحضرتك، بس بشروط، من خلال قرار واعي ومسؤول ومبني على المعرفة والمعلومة الصحيحة، وفي ظل ظروفهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وبما لا يمس صحة الأم والطفل. فبالتالي لما احنا بنقول ان تنظيم الأسرة هو حق واختيار ومسؤولية ومشاركة وقرار، فبالتالي المردود بتاعه هيبقى عظيم على صحة الأمهات والأطفال. وده كلام البحوث والأرقام، لأن بمنتهى البساطة منظمة الصحة العالمية إما قاست مردود تنظيم الأسرة في الحد من وفيات الأمهات في سن الحمل والولادة، لقت إن وفيات الأمهات بتقل 25%، وفيات الأطفال الرضع بتقل 20% في حين ممارسة الأمهات لتنظيم الأسرة. ده بينعكس على صحتها فعلا، ومن هنا بيجي الاكتفاء. ربما يمكن لو كترت عن طفلين أو ثلاثة بتبقى هناك مشكلات صحية بتشكو منها المرأة، مشكلات معينة زي إيه يا دكتورة زحر؟ هو طبعا خلينا نقول إن في أربع حالات بقول عليهم حمل خطر. الحمل المبكر، وهو ما قبل السن المناسب للإنجاب، وهو ما بعد 20. الحمل المتأخر، اللي هو بعد 35 ومجازا لحد 40، الحمل المتكرر والحمل المتقارب. ومتقارب ده احنا بنقول ان المباعدة المثالية بتبقى تقريبا في حدود من 3-5 سنوات بين الطفل والاخر. يعني هي لو الام رضعت السنتين وحصل بعد كده الحمل في 9 شهور، يعني تقريبا بناخد 3 سنين. اهم المشاكل على المدى القريب للحمل المتكرر والحمل المتقارب، يمكن حالات بنقابلها كتير، حالات تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم، حالات الأنيميا، حالات نزيف أثناء الحمل وما بعد الولادة. كل المشاكل دي بيقابلها عكسها تماما في حين ان الام تباعد بين الطفل والاخر، وانها تاخد قرارها ان انا مش هبدأ افكر في الحمل ده غير بعد 3 سنوات، يبقى انا كده بدأت استرد صحيتي وعافيتي، وانا كده جاهزة ان انا استقبل طفل جديد. وهو ده اللي يهمنا، صحة الام. ويمكن احنا بنقول لكل سيدة صحتك تهمنا. دكتورة سحر السنباطي، في نهاية اللقاء تقدمي كلمة لكل أم تستمع إلينا، كل أم شابة هتبتدي في حياة زوجية سعيدة جديدة وإن شاء الله تنجب طفل واتنين، تقول لها إيه؟ والله أنا عندي مقولة كده محطوطة على بوستر متعلق في الوحدات، ويمكن دي بتعبر عن أهمية تنظيم الأسرة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي. بنقول للأمهات: نظمي أسرتك تعيش في راحة وهنا، ده ما فيش في الدنيا أغلى من الدنيا. جميل جدا. أنا في نهاية اللقاء بشكر الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. شمسي وقمري ربي خلي يرموش العين سمي وصلي، شمسي وقمري ربي خلي يرموش العين سمي وصلي، يرموش العين يرموش العين يرموش العين سمي وصلي. عزيزتي المستمعة، ومعا نستطيع مع منى خليل. وما هي أشكال التميز والعنف عند الأبناء في المدارس؟ فلنستمع. ومع نستطيع، ومعي ومعكم الأستاذة منى الوكيل، إعلام وزارة التربية والتعليم. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذة منى، أنا عارفة أن الوزارة الحقيقة مهتمة يعني اهتمام بالغ وكبير جدا بحملة التنمر. في البداية ده سؤال أنا الحقيقة أنا عايزة أعرفه، يعني إيه الفرق ما بين التنمر والعنف؟ ومعنى ان التنمر، انا عارفه ان الحمله قامت بمبادره طيبه من اليونيسيف، هل لان هي من اليونيسيف التنمر ده خاص بالاطفال فقط؟ هو التنمر حملة قومية قامت بها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة. تمام. حملة أنا ضد التنمر، التنمر في حد ذاته هو بيشمل جميع أشكال العنف، وسموه كلمة تنمر لأنه نسبة للنمر كحيوان، هو الإنسان في حالة التنمر بيتحول من السلوك الإنساني إلى السلوك الحيواني اللي هو العدواني. العدواني، فهو علشان بيتحول إلى السلوك الحيواني العدواني اللي بيبقى ما فيش فيه تفكير، عشان كده أطلقوا عليه اسم التنمر. بيبقى مجموعة من الناس بيمارسوا عنف ضد مجموعة من الناس الآخرين، أو مجموعة من الأطفال بيمارسوا عنف ضد مجموعة من الأطفال. يعني مش خاصة بالطفولة. لا لا، التنمر موجود في كل أشكال الحياة. التنمر موجود في النادي، في البيت، موجود في المدرسة، موجود في الريم. استغربت، طب ليه احنا بنستخدم تنمر ما بنستخدمش عنف؟ هل لأن احنا عايزين نقول ان التنمر ده سلوك أقوى سلبا، طبعا سلبيا يعني، من كلمة عنف؟ ولو ان العنف برضو ما هو يديني المعنى. لا، هو احنا المفروض متجهين لتغيير بعض المعاني وبعض المفاهيم عند الاطفال. يعني بدل ما نقول عنف نقول لا تنمر. كلمة تنمر يمكن ظريفة شوية عن ان احنا نقول عنف، والعنف قاسية شوية عند الاطفال. احنا بنتكلم على التنمر كظاهرة موجودة داخل المدارس. وزارة التربية والتعليم معالي الوزير دكتور طارق شوقي مهتم جدا جدا بتثقيف الاطفال، وان هم يطلعوا اولاد سويين، مواطنين اسوياء، عندهم حب لوطنهم، وفي نفس الوقت ما يأذوش بعضهم نفسيا أو أي شكل من أشكال العنف يحصل داخل المدارس هو بيرفض دوت، ودايما دايما بيعمل نوع من أنواع التدريبات للأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس علشان يقدر يمكنهم إن هم يتغلبوا مع الأطفال دي على الظواهر دي ويعالجوها، سواء المتنمر أو المتنمر اللي بيمارس عليه. بيؤدي في النهاية الاثنين عايزين يتعالجوا نفسي، عايزين يروحوا عند دكتور نفسي. احنا كمصريين كشعب مصري ما بنهتمش قوي بقصة العلاج النفسي او بالنفس. نفس الانسان مهمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وصانا على نفسنا ان احنا لازم نتعامل معها بحالة من الرقي وبحالة من التحضر، ولازم دايما دايما لو في حاجة مضايقانا ندور على اللي نشتكي له او نقوله على اللي مضايقنا عشان يبتدي يشوف لنا الحلول. لما يكون عندنا اشباع نفسي نفكر بهذه الطريقة. بعض الامهات الحقيقة بتجري ورا كلام ولادها، وهي كمان بيبقى عندها تنمر أو عنف، لو جي ابنها أو بنتها حكولها حكاية ممكن تبقى من نسيج الخيال، ممكن يكونوا هم المتنمرين مش المتنمر عليهم، والأم تاخد الحكاية من ابنها كده بدون أي تفكير وتتجه فورا إلى المدرسة وتمارس هي كمان العنف. فده احنا بنسميه برضو غلط جدا. ليه؟ لأن هو المفروض الطفل ده لما مامته هتشجعه، تمام، ده اسمه استقواء، حالة من الاستقواء. الأم بتخلي الولد يبقى مستقوي على زمايله وعلى مدرسينه، ودي بتحصل غالبا في مدارس اللي هي الدولية وفي المدارس اللي هي بالفلوس، دايما بيدفعوا مبالغ كبيرة، فالولاد بيبقى عندهم حالة من التشبع ان هم بفلوسهم هم اللي مشغلين المكان ده وان الناس دي، فما بيبقاش عندهم حتة الأخلاق والسلوكيات الحسنة، وما بيبقاش عندهم احترام لمدرسينهم او لأساتذتهم. لما الأم تدفع منهم، البعض مش كلهم، لان في اولياء امور لما بيلاقوا اولادهم كده بيوقفوا ده وبيقولوا لهم ان ده غلط، لكن في اولياء امور تانيين بيقولوا لا انت تاخد حقك بايدك ولازم ده دي حاجه كويسه، وبيبقوا مبسوطين، وده غلط والله جدا. والله استاذه منى اسمحي لي حضرتك، برضو في بعض المدارس اللي هي الرسميه برضو وخصوصا في المناطق الشعبيه والمناطق الريفيه يصعب عليها قوي لو جالها ابنها مثلا قال لها زميلي ضربني او شتمني او يعني عمل اي سلوك في شكل من اشكال التنمر، فدي انا اللي كنت بقصدها الحقيقة بدون أي تفكير بتتجه مباشرة للمدرسة وتبتدي تزعق وتبتدي تعمل مشاجرات وتعمل ليه، إن ما حاولتش حتى تفكر، الحكاية إيه بالظبط. لازم تسأل ابنها الأول هو إيه اللي حصل، وتروح تتجه للمدرسة وتسأل الأخصائي الاجتماعي ومديرة المدرسة أو مدير المدرسة هو إيه اللي حصل، وبعدين يبتدوا يراقبوا الطفل شوية شوية ويشوفوا هل هو اللي بيعمل السلوكيات اللي بتخلي الولاد يتنمروا عليه أو ولا هو اللي بيأذي صحابه، تمام، وشوفوا نوع التنمر اللي بيمارس عليه عشان أعلم ابني إن الغلط غلط والصح صح. بالظبط يعني كده بمجهودات المدرسة. أيوة. في ندوات بقى ثقافية بتتم داخل المدارس، حركات توعية كلها ومبادرات توعية داخل المدارس للولاد، ونعلمهم يعني ايه تنمر ويعني ايه انواع التنمر ايه وليه بنعمل كده، تمام، والغلط فين وما نعملوش، ولازم يكون عندنا احترام للكبار ولازم يكون عندنا احترام للآخرين، ولو حد اذاني انا ما اذيهوش على طول، لا اروح اشتكيه، عندي مدير في المدرسة، عندي اخصائي اجتماعي، عندي زميل، عندي بابايا، عندي مامتي. يعني عايز اقول لحضرتك اغلب الاولاد اللي بيتعرضوا للتنمر ما بيحكوش لاهاليهم خوفا من المجموعة اللي بتأذيهم. عشان كده احنا بنقول لازم كل اب وكل ام يبقى متواصل مع اولاده طول الوقت، متواصل مع المدرسه، يحكي معاهم، يصاحبهم، يعرف منهم كل كبيره وصغيره، ما يخوفهمش. وفي نفس الوقت الاب والام في البيت ما يمارسوش مع بعض اي نوع من انواع العنف مع بعض، سواء اللفظي او المعنوي او اي نوع من انواع العنف قدام الولاد. اذا المدرسه، الأسرة طبعا أولا وقبل كل شيء، معها المدرسة، معها الندوات اللي بتقام سواء كانت كلها من منظمة اليونيسيف أو المجلس القومي للطفولة والأمومة. وإحنا معاكو، إذا نقدر نقول كلنا مع بعض نستطيع، يبقى معا نستطيع. إن شاء الله. إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة الطبية حول اختناق الأوتار في الأيدي مع هالة سالم، معلومة مهمة جدا تصيب على وجه الخصوص السيدات. الدكتور راشد إمام راشد، أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر واستشاري جراحة اليد والجراحة الميكروسكوبية. أهلا بك. أهلا فندم. أهلا بك يا أستاذ. دكتور راشد، اختناق الوتر ده معناه إيه؟ إحنا هنا عايزين نتكلم على اختناق الأوتار الخاصة بالطرف العلوي. الخاص باليد. وبس ندي فكرة للناس بسرعة كلمتين كده يعني إيه وتر، لأن الناس دايما بتقول أي حاجة تحت الجلد ما شافوها بيسموها عرق، والعرق عندنا في التفسير الطبي اللي هو الفين او اللي هو الوعاء الدموي المسؤول عن رجوع الدم من اعضاء الجسم للقلب، اللي هو الدم الغير مؤكسد او الفاسد يعني، هو ده العرق. لكن والتاني الشريان طبعا اللي هو فيه الدم القطني او الدم الاحمر يعني. لكن بالنسبه للوتر يعني تعالي نقول يعني من اول صوابع الايد دي عشان تتني لازم يكون فيه حبل ماسك في اخر الصباع، مظبوط، يتشد من فوق عشان يتني الصباع. وبالتالي بالعكس تعالي بص للكف الايد من ورا لازم يكون فيه وتر او حبل ماسك من ورا، هو ده اللي مسؤول عن فرد الصباع، تمام كده. طيب المشهوره قوي عندنا كلمه اختناق الوتر، الناس ما شاء الله بدات تعرف المصطلحات قريبه بالطبيه، فهم بيسالوا عاده عن اختناق الوتر بتاع الصباع الايد. يلاقي الاول يبدا يقول لك عندي وجع في اول صباع ايدي عند الكف كده، يدوس عند المفصل بالظبط يا فندم، غالبا الصباع الطويل او اللي جنبه غالبا بيجي في دول، وساعات بيجي في الابهام صباع كبير. اليد اليمنى ولا اليسرى؟ هو غالبا لانه داخل من ضمن اسبابه استعمال الايد بصوره كثيره او عنيفه، غالبا بيبقى الايد الدوميننت يعني السائده. يعني لو قلنا مثلا واحد اعصر بيستخدم الشمال هتجيب الشمال اكتر، لكن احنا بنقول الايد السائده يبقى هو في الايد السائده. طيب هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ربنا سبحانه وتعالى عشان يخلي الوتر اللي هو الحبل ده ماشي سبحان الله جاي من عند الساعد فوق الرزغ بشبر على الاقل ويمشي ويعدي جوه الكف ويعدي لحد اخر الصباع يعني عند الضفر في نهايه الصباع وما يبانش هو بيتني، ده لو هو بان هيدي شكل بنقول القوس والوتر، عارف حضرتك القوس والوتر، شفت الوتر بتاع القوس بيبان بارز كده او زي رقبه البجعه هيبقى شكله مش حلو. ومش كده بس، نيجي نمسك الاشياء نلاقي الاوتار قافله الكف، طب انا هقفل ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق حزمه حوالين الوتر طول ما هو ماشي من اول فوق خالص من اول الكف فوق وبعد كده جوه الكف وبعد كده في الصوابع كميه حزمه معنى تدي فائده ميكانيكيه اكنها المهندسين بقى يفهموا حته البوليز اللي هي الروافع زي البكره بتاعه الونش، بتدي خدمه ميكانيكيه عشان قوه القبضه او قوه الحركه، وفي نفس الوقت عشان تخفي لي الوتر ده عشان اقدر استعمله. فهو اللي بيحصل ان هو بيتخنق عند مكان مشهور جدا اللي هو عند كف الايد اخر كف الايد. اختناق هو احساس بالالم وعدم بدايته بيبقى وجع ألم، وبعد كده حضرتك بيبدأ تتني صباعه دي المرحلة اللي بعدها، ولما يجي يفتحه يفرده يسمع طقة أو يحس بتك خلاص يفضل يعني ايه يفرده على مراحل. بالظبط. بعد كده لا نخش في مرحلة كمان بعد كده لا يتني وما يفردوش إلا بإيده تك وتقلمه ساعات. بعد كده بقى لا يتني ومش راجع في كلامي بقى، تيجي لك العيان وهو تاني صباعه تماما مش قادر يفرده مش قادر، ولو جيت تفردوله هيتوجع. دكتور يعني طرق التشخيص بتكون ازاي؟ طرق التشخيص زي ما قلنا دايما اهم طريقة هي شكوة المريض، عشان كده يا جماعة ما نعالجش بالتليفون ما نعالجش بالاشعة بس، احنا بنقول للدكاترة برضو شباب بتوعنا انت شيء خلي العيان يركن الاشعات وحاجته على جنب وانت تكلم معاه اديله فرصة يتكلم من كلامه هتطلع 80% من التشخيص. اول حاجة الشكوى تمام. بعد كده ابدا المكان المشهور اللي احنا بنقول عليه، طبعا كل وتر ليه مكان بنعمل تيست عليه بنجسه وبنلاقيه موجوع او قدامي العيان بقى صباعه يعلق قدامي. في مرحله عمريه يا دكتور بتكون اكثر اصابه باختناق الوتر؟ لما بتعدي سن ال 30 بقى واحنا طالعين، بعد ال 40 اكتر وهكذا، يعني كل ما السن زاد كل طبعا ما العرضه للاختناقات دي بتحصل. ليه علاقه ب يعني الكالسيوم او بعض العناصر الغذائيه اللي بتكون؟ لا هو احنا نقول طبعا نظبط الكالسيوم نظبط فيتامين دي او فيتامين د وكده، انما لا هو الحقيقه ليه علاقه اكتر ممكن تقولي بالمهن الشاقه برضو اللي فيها حركه كتير وكده. دكتور يعني نسبه الشفاء بتكون؟ هو الحقيقه يعني لما نيجي حتى عندنا في تخصصنا وتخصص جراحه العظام او جراحه اليد نلاقي وصف العمليه بيقول لك ان دي مصنفه ابسط عمليه عندنا في التخصص بتاعنا. لكن في نصائح معينه يعني كطبيب جراح بتنصح بيها المريض اللي اجرى هذه العمليه؟ اللي بننصح كالعاده احنا المريض اللي بيجري العمليه يتابع لحد ما يفك الغرز بتاعته ويحافظ عليها ما يجيش عليها ميه وكده ما يتسرعش، ويستنى لحد ما الجراح يقول له خلاص انت كده تقدر تمارس حياتك بصوره طبيعيه. شكرا ليك يا اهلا وسهلا يا فندم. عزيزتي المستمعة، وطبق اليوم وعلى المائدة طبق شاي، وهو طريقة عمل فتة الكشك مع خبيرة الطهي وإعداد الولائم زيزي المنجي. هنقول النهاردة وجبة غدا خفيفة وحلوة ومتكاملة، هي عبارة عن فتة الكشك، وممكن بنقدمها في عزومة بيبقى شكلها شيك وحلوة كل الناس بتحبها. المقادير هي عبارة عن 1 كيس عيش لبناني مقطع مربعات ومقلي بالزيت، فرخة مسلوقة مقطعة شرائح، 5 معلقة كبيرة دقيق، دي مقادير الكشك بقى، 5 معلقة كبيرة دقيق، 1 علبة زبادي، 3/4 كوب لبن، 1 لتر شوربة فراخ فيها 1 معلقة كبيرة رز، 2 معلقة كبيرة زبدة، 1 بصلة كبيرة. هنيجي للطريقة. طبعا احنا العيش اللبناني مقطعينه مربعات متساوية وقلينه في الزيت ويكون لونه فاتح ومتنشف على ورق المناديل. الفرخة اتسلقت، غسلناها بالملح والخل وسلقناها بالبصل والملح والمستكة والحبهان واللورة، واتسلقت وقطعناها شرايح كلها. نكون بقى عاملين ايه العجينة بتاعت الكشك. باجي في بولة بحط 5 معالق كبيرة دقيق، معاهم 2 علبة زبادي، معاهم 3/4 كوباية اللبن، وبقلبهم كويس وبسيبهم على جنب يخمروا لمدة مثلا 1/2 ساعة. تمام. هاجي بقى اجيب لتر الشوربة بتاعي اللي انا كنت سلقه فيه الفراخ، بحطه على النار، معاه معلقة رز ومش مغسول الرز، معلقة الرز بحطها جوه الشوربة على النار لغاية لما الرز يستوي ويتهري ويبقى عامل زي طبقة نشا جوه المرقة. تمام. باجي بقى في طاسة تانية على النار خالص، بحط 2 معلقة الزبدة الكبار اللي احنا قلنا عليهم او السمنة، وبحمر فيهم البصلة بتاعتي الكبيرة اللي مقطعاها مربعات صغيرة. كده انا جهزت كل حاجة، وبعدين المرقة او الشوربة غليت، بروح نازلة بالعجينة بتاعت الكشك اللي هي عبارة كانت عن 5 معالق الدقيق معاهم 2 علبة الزبادي معاهم 3/4 كوباية اللبن، دول بنزل عليهم على الشوربة حبة حبة وبضرب بالمضرب السلك لغاية لما يبقى لها قوام أتخن من شوربة الكريمة شوية وأخف من البشاميل كتير. بسيبه يهدى خالص الكشك، بعدين أكون حمرت البصلة، بقى تاخر بقى البصلة شوية كده لفوق، والزبدة أو السمنة اللي أنا حمرت فيها البصلة بنزلها على الكشك اللي في الحلة بتاعتي وبقلبه بالمضرب السلك وأسيبه بقى إيه يرتاح شوية كده ويبقى دافي. بروح جايبة في السيرفيس بقى، نيجي نقدم الطبق بتاعنا الحلو ده، بجيب سيرفيس بحط عليه العيش بتاعي متحمر في الزيت، عليه الفراخ، وبعدين بنزل بالكشك بعد ما يكون بقى دافي نوعا ما عشان ما يهريليش العيش تحت، وبعدين اروح مزوقة من فوق الوش بالبصلة المحمرة وبالهنا والشفا. وغدوة خفيفة وحلوة بألف هنا وشفا، مقدمة من زيزي المليجي معاكم. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا ان شاء الله لقاء جديد. هذه الحلقة من اخراج نسرين لطفي، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.